أو ضالة، رد لقطة أو ضالة، أو عمل لغيره عملا بغير جعل. هذه ثلاث صور. الصورة الأولى رد لقطة، الثانية رد ضالة، الثالثة عمل لغيره عملا. لقطة كيف يعني؟ مثل من وجد مثلا الجوال كما قلنا، المحفظة، شيء من هذا. طيب ضالة، الضالة هي اللقطة من البهائم، هي اللقطة من البهائم، يعني من الغنم، من الإبل، من البقر كذا، هذه يسمونها إيش؟ يسمونها ضالة، يعني يخصونها بهذا الاسم لأنها لها نوع فعل، يعني هي تضل عن ربها. طيب بخلاف اللقطة فهي تسقط فتلتقط. قال أو عمل لغيره عملا، عمل لغيره عملا، أي عمل كان، أي عمل كان، غسل لك السيارة، رفع لك المتاع، حمل لك أي شيء من هذا، بغير جعل، بغير جعل يعني بغير جعل ولا أجرة. قال ولا إذن، ولا إذن، لم يستحق عوضا. هذه قوله ولا إذن، اكتب عندها ألف، اكتب عندها ألف. طيب واضحة صورة المسألة ولا لا؟ إذن لما أضعت أنت جوالك، فجاء إنسان بهذا الجوال، فأرجع إليك الجوال، وقف عندك، قلت له جزاك الله خير، استمر واقف، شكرا، استمر واقف، يعني يبغى، طيب أريد، بعضهم يسمونها حفاظة، يعني مقابل الحفظ. طيب فيقول هذا، يقول ما شاء الله جوالك جديد 5000 ريال، هذا يعني شيء، يقول لا يستحق شيئا. لا، وذكرت لك آنفا أنه الأحسن أن الإنسان يحسن لمثل هذا، لكن لا يستطيع أن يلزمك بشيء من ذلك. ومثله لو رد ضالة أو عمل لغيره عملا، عمل لغيره عملا، فرآك أن تحمل المتاع للبيت في الدور الثالث والرابع، فقال يلا حمل معك، صار صعود نزول كذا، فلما فرغ وقف جيب. طيب نقول ما دمت لم تجعل له أنت جعلا، ولم تؤاجره على شيء من ذلك، ولم تأذن له، ولم تأذن له، فإننا نقول لا يستحق شيئا، لا يستحق شيئا. قال لأنه بذل منفعته من غير عوض فلم يستحقه، ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه. وهذا موجود في بعض البلاد يا شباب، موجود في بعض البلاد، يأتي إنسان فيراك مثلا تبحث عن مكان في الحديقة، في شيء، يقول تعال تعال، يوجد مكان، فيمشي يدلك على مكان، يقول شوف هذا، ثم يقف. لا بأس، أردت تحسن إليه لا بأس، لكنه لا يلزمك شيء، هو لا يستحق شيئا على هذا. لماذا؟ لأنك لم تأذن له ولم تجعل له شيئا. طيب اكتب عندك أما إن أذن له، هذه باء، أي في المسافة اللي عندك، المساحة اللي عندك على اليمين، هذه باء اكتب. أما إن أذن له أذن له بإيش؟ بالعمل. أما إن أذن له فلا يخلو من صورتين، واحد أن يكون قد أعد نفسه لذلك العمل كالغسال والحمال، فله أجرة المثل. اثنين، أن لا يكون قد أعد نفسه لذلك، فلا شيء له. واضح يا شباب؟ إذن صار عندنا المسألة، مسألة هذه من عمل غير عملا، نقول إما أن يتفق معه على الإجارة والجعالة، خلاص هذه خارج المسألة انتهينا منها. طيب إذا ما اتفق معه، ما اتفق معه، إما أن يأذن أو لا يأذن. إذا لم يأذن فنقول لا، لا شيء له. طيب إذا أذن فهل له شيء يقابل ذلك شيء؟ نقول حسب، هل هذا الرجل قد أعد نفسه لذلك ولا ما أعد نفسه لذلك؟ مثال من أعد نفسه، أحيانا تأتي إلى بعض مواقف السيارات يوجد عمال معهم ما يغسلون به السيارات، وهم يطوفون على السيارات فقط لهذه المهمة، فكل من أوقف سيارته يقفون عنده، أغسل لك السيارة؟ فتقول نعم، يرفع مساحة، هذا الثانية الثالثة هكذا يجمع السيارات. فهل هذا لو أنك جئت للسيارة وجدت السيارة نظيفة كل شيء، ركبت شغلت جاي أشر إليك هات مقابل الأجرة، لا أنت قلت لي أغسل السيارة أنا وافقت على الغسيل بس، نقول أنت وافقت على الغسيل لكن ينبغي أن يحمل هذا على أجرة المثل. لماذا؟ لأنه هو نصب نفسه لذلك، لأنه نصب نفسه لذلك. وقد تقدم معنا شبه هذه المسألة في الإجارة، تقدم معنا شبه هذه المسألة في الإجارة، فاكتب عندك، اكتب انظر، انظر صفحة 952، انظر صفحة 952. وهذا هذا يعني مثل تقدم أمثلة له الغسال ونحو ذلك. طيب قال إلا في تخليص متاع غيره من هلكة فله أجرة المثل ترغيبا. هذا مستثنى، مستثنى من ماذا؟ ها؟ أن من عمل لغيره عملا فإنه بدون إذن ولا اتفاق فإنه لا شيء له. المستثنى رقم واحد، قال إلا في تخليص متاع غيره من هلكة، تخليص متاع غيره من هلكة. كيف تخليص متاع غيره من هلكة؟ يعني مثلا انكسرت سفينة، غرقت سفينة، سقط متاع من واحد في البحر، فجاء واحد وحمل هذا وأدرك به صاحبه على الشاطئ أو نحو ذلك، فما الحكم؟ ما الحكم؟ قال له أجرة المثل ترغيبا، يعني ترغيبا في حفظ أموال الناس، يعني ترغيبا في حفظ أموال الناس. ولاحظوا كلمة هلكة هذه، ترى هذا قيد، هذا قيد. أما إذا لم يكن هلكة، مجرد وجد كتابه في القاع فجاء وأخذه وقال يلا بسم الله هذا كتابك عطني ريالين 5 ريال، طيب لا نقول هذا لا هلكة. الهلكة يعني مثل البحر، مثل فلاة برية، مثل مكان فيه سباع وهو مثلا له روح أو نحو ذلك. قال وإلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق، عن رد الآبق. هذا المستثنى الثاني، فهذان مستثنيان. المستثنى الثاني قال إلا دينارا، دينار يعني من الذهب، 12 درهما يعني من الفضة، عن رد الآبق، الآبق يعني العبد الذي قد هرب من سيده، من المصر أو خارجه، من المصر أو خارجه، يعني سواء من داخل البلاد أو من خارجه، يعني من البرية من الصحراء، فله أحد هذين القدرين، إما دينار أو 12 درهما. قال روي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم. لماذا الشيخ قال من المصري أو خارجه؟ لماذا زاد، لاحظت أنت البهوتي زاد الكلمة ذي؟ يعني الزاد في الزاد ما ذكر هذه، لكن في الروض قال من المصري أو خارجه، ذكر هذا إشارة للخلاف، إشارة للخلاف، لأنه بعض العلماء يقولون وهو رواية عن أحمد أنه يختلف التقدير داخل المصر عن خارج المصر، فيقولون خارج المصر يزاد يجعلون له 40 درهما وكذا. قال روي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم لقول ابن أبي مليكة، لقول ابن أبي مليكة وعمر بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا. تذكرون في بداية الباب لما قلت لك، لما قال من رد عبدي من مكان كذا، قلت لك لو مثل بغير العبد أحسن. لماذا؟ لأنه العبد فيه تقدير يا شباب، لأن العبد فيه تقدير، فيكون أنسب أنه ما دام فيه تقدير شرعي فنقول يلزمه التقدير الشرعي. طيب قال ويرجع راد الآبق بنفقته أيضا، بنفقته أيضا، نفقة العبد الذي أبق هذا، فهو سينقله، يمكن له نفقة في النقل، أكل طيب، جاء وقت الغداء يحتاج يشتري له وجبة من المطعم، بيكن ونحوه، فهذا طيب على من يكون؟ يقول ويرجع راد الآبق ونفقته أيضا، لأنه مأذون في الإنفاق شرعا لحرمة النفس، بينما المتاع لا يحتاج إلى نفقة. قال ومحله إن لم ينوي التبرع، إن لم ينوي التبرع أي محل رجوعه بالنفقة، يرجع بالنفقة يطالب بالنفقة إذا ما نوى التبرع، أما إذا نوى التبرع فخلاص هذا على نيته. صح؟ صح، لأنه قاعدة تقدمت معنا مرارا، كل من يؤدي عن غيره شيئا فإذا كان ينوي التبرع فليس له أن يرجع، وإذا لم ينوي التبرع بل نوى الرجوع فله ذلك، ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. قال محل إن لم ينوي التبرع ولو هرب منه في الطريق، يعني هذا هرب من السيد بعدين هذا جاء قبض عليه زين واخذه معه ففطره وغداه وعشاه، فلما نام هذا اللي أمسكه كان شبع ومرتاح وكل شيء هرب. طيب الثلاث وجبات هذه على مين؟ هل له أن يطالب؟ يقول نعم له أن يطالب، ولو هرب منه في الطريق، يعني أنه يستحق النفقة وإن لم يستحق الجعل اللي هو 12 درهما أو دينار. قال وإن مات السيد رجع في تركته، إن مات السيد فإن هذا الذي قبض عليه فإنه يرجع في تركة السيد. قال وعلم منه، يعني من هذا الكلام، جواز أخذ الآبق لمن وجده، جواز أخذ الآبق يعني العبد الهارب لمن وجده، وهو أمانة بيده، وهو أمانة بيده، يعني لا يضمن إلا في حالة التعدي والتفريط. لماذا الشيخ ذكر هذا؟ الشيخ ذكر هذا، نقله من المبدع، ذكر لك هذا لأنه سيأتي في اللقطة أنه يوجد بعض الأشياء حتى وإن وجدتها وتعرف أنها قد ضلت عن صاحبها لا تأخذها، مثل البعير مثلا، الإبل، الثور الكبير، هذا لا تأخذه حتى ولو وجدته في البرية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل قال ما لك ولها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. السؤال لماذا فرق بين الإبل وهذا العبد المملوك؟ العبد المملوك قلنا تلتقطه وقلنا لك مكافأة بعد مقدرة شرعا. الجواب يقولون العلماء إنه هذا العبد المملوك ما دام هرب، إن كان لا يزال على الإسلام، فإنه ربما ما دام هرب يكون مظنة الإفساد في الناس، ما دام هرب من سيده الذي هو مملوك له ربما يفسد في الناس، يسرق شيء من هذا. وإن كان كافرا أو رجع إلى الكفر، لأنه سبب الرق أصلا هو الكفر السبب الأصلي، فاحتمال يرجع إلى الكفار، إلى قوم الكفار مثلا، فيرشدهم إلى شيء من عيبات المسلمين أو نحو ذلك، فلأجل هذه المصالح صار في هذا التقدير والترغيب. فهمت؟ قال ومن ادعاه فصدقه العبد أخذه. من ادعاه يعني ادعى أن العبد هذا مملوك له، فأنت وجدت العبد في البرية، جئت به إلى القرية لا تدري لمن، لكن واضح أنه هارب من أحد، فجئت به، فجاء إبراهيم قال هذا العبد مملوك لي. طيب يقول ومن ادعاه فصدقه العبد، أخذه، يعني خلاص ما دام صدقه العبد أقر له بالعبودية فلا بأس بذلك، ويثبت الملك. وهذا المقصود به إذا كان تصديق العبد له أثر، بمعنى أن يكون العبد مكلفا لا يكون صغيرا، لأن الصغير إقراره لا وجود له. وأيضا محل ذلك إذا لم ينازعه أحد، لأنه لو كانوا يتنازعون أكثر من واحد والعبد قد أقر لهم جميعا فهذا إشكال. قال فإن لم يجد سيده، جاء به من البرية جزاك الله خير، جئت به لكن خدمة مجتمع ما وجدنا السيد، قال دفعه إلى الإمام أو نائبه ليحفظه لصاحبه، وله بيعه لمصلحة، له لمن؟ للإمام، أو نائبه، بيعه لمصلحة، فإذا رأى أن من المصلحة أن يبيع هذا العبد ويحتفظ بماله ونحو ذلك فإن له ذلك. ودائما تصرفات الإمام منوطة بالمصلحة، والسبب أنها تصرفات لمصلحة غيره، لأنها ليست لحظ نفسه لحظ غيره، فصارت مقيدة بهذا. قال ولا يملكه ملتقطه بالتعريف كضوال الإبل، لا يملكه ملتقطه بالتعريف، يقول لو عرفه وليس مثل عموم اللقطة، اللقطة إذا عرفت سنة كاملة فإنه يملكها بعد ذلك، لا، يقول هذا لا يملكه بالتعريف كضوال الإبل، وإن باعه ففاسد، من هو اللي باعه؟ الواجد له. من وجده لو باعه ففاسد. لماذا فاسد؟ ها؟ لأنه ليس ملكا له، لأنه ليس ملكا له. وأما الإمام فإنه له أن يبيع، لكن مقيد ذلك بالمصلحة. بقي مسألة لها علاقة بهذا الموضع، وهي مسألة عملية تحصل أحيانا، ألا وهي أنه أحيانا أن تحتاج أن تفسد مال غيرك حفظا لباقيه. تفسد مال غيرك حفظا لباقيه. مثال: أحيانا حريق يمشي في مكان طيب ويتنقل من هنا إلى هنا إلى هنا، فيأتي واحد بالسيارة وكذا فيصدم شيء في الوسط، يقول حتى ينقطع الحريق. طيب هو أنت قطعت الحريق لكنك تلفت علينا شيء هنا في الوسط، فهمت؟ فهل يضمن ذلك؟ الجواب لا، لا يضمن ذلك. الجواب لا يضمن ذلك. أحيانا يأتي سيل قوي طيب فيرده جدار، جدار صاحب بيته أو نحو ذلك، فتعرف أنت أنه لو استمر هذا الجدار ماسك للسيل فإنه يرتد الماء ويهدم البيت، لا يهدم فقط الجدار الذي في الطريق. يبادر بعض الناس ويهدم الجدار، يقول دع السيل يمشي حتى نحفظ بيت الرجل ليس فقط هذا. طيب فهل يضمن مثل ذلك؟ نص على أنه لا يضمن في أي صورة من هذه الصور وأشباهها، لا يضمن في أي صورة من هذه الصور وأشباهها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.